الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث العظيم، وما أروع هذا الحديث يا كرام، النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ ابن جبل، كان على ظهر دابة، على ظهر حمار، فالرسول عليه الصلاة والسلام يسأل معاذ وقال: يا معاذ، أتعلم ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يوحدوه جل جلاله. ثم سكت قليلا عليه الصلاة والسلام، والتفت مرة أخرى وقال: يا معاذ، أتعلم ما حق العباد على الله؟ والله كلمة عظيمة يا إخوة، أن يكون للعباد حق على الله جل جلاله. من نحن حتى يكون لنا حق على الله؟ لكنه الكريم الذي يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: وأتعلم ما حق العباد على الله؟ قال: وما الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم ما داموا لا يشركون به شيئا. يعني من مات على التوحيد فإنه بإذن الواحد الأحد آمن، ويوم القيامة جل جلاله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن التوحيد يا إخوة أمره عظيم وجنابه كبير، ويجب أن نهتم فيه. هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لابد أن نحميها من كل ما يشوبها، فنتعلم التوحيد وأنواع التوحيد. التوحيد هو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد يا إخوة، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا نحن بالعباد، فلا نسجد إلا لله، ولا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله. وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله، فلا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو. والنوع الثالث هو الذي سنتطرق له إن شاء الله في هذا الدرس والدروس القادمة، هو الحديث عن الأسماء والصفات، توحيد الله بأسمائه وصفاته. ربنا جل جلاله يقول: ولله الأسماء الحسنى فإيش؟ فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى من عظمته جمع الصفات كلها. تدريش معنى أن يكون له أكثر من اسم وأكثر من صفة؟ هذا دليل العظمة، دليل القوة. الآن يعني الواحد منا لو جلس تفكر في نفسك، ما هي وظيفتك؟ مدرس، غيره، رب أسرة، طب غيره، من عائلة كذا، غيره، تجد صفاتك 4-5. لكن عندما تتحدث عن الله، فالله عز وجل له أسماء لا تعد ولا تحصى. ولذلك يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو إيش؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء نعلمها وأسماء لا نعلمها، وهذا دليل على عظمة الله. هو الوحيد جل جلاله الذي تتصف فيه الصفات المتضادة، مثلا القوة والرحمة، القوة والرحمة، الإحياء والإماتة، كلها تكتمل في الله عز وجل، هذه لا تكتمل في البشر. إذن الله سبحانه وتعالى صفاته عظمى وأسماؤه حسنى، ويجب علينا أن نتعلمها. ربنا سبحانه وتعالى ندعوه بأسمائه، فنقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا واحد، يا أحد، يا فرد، يا صمد، وهكذا. لكن لا ندعوه بصفاته، فلا نقول: يا رحمة الله، ولا نقول: يا مثلا قوة الله. إذا كان حنا ندعوها هي القوة أنها تساعدنا، فهذا خطأ، وهذا ليس مقام التفصيل فيها. ما الفائدة من دراسة الأسماء والصفات؟ ما الفائدة؟ لماذا ندرسها؟ حتى نحاول أن يكون لهذه الأسماء أثر في حياتنا. انتبهوا يا إخوة، هذه أهم نقطة في دراسة الأسماء والصفات، أن يكون لهذه الأسماء أثر في حياتنا. فإذا تعلمنا ودرسنا عن رحمة الله فيجب أن نكون رحماء، عدل الله نطبق العدل في حياتنا، مثلا عون الله، ستر الله، نحاول دائما أن نطبق هذه الصفات في حياتنا. هكذا يكون الإيمان. وإلا ما الفائدة مثلا أن نعلم أن الله رحيم ولا نرحم، وأن الله عدل ولا نعدل، وأن الله مثلا يحب الستر فلا نستر؟ لا، يجب أن يكون للصفة أثر في حياتنا. هكذا هكذا نستفيد من أسماء الله وصفاته. وأسماء الله يا أحبابي نوعان، أسماء إجلال وتعظيم لله، وأسماء جمال. أسماء إجلال وتعظيم مثل إيش؟ مثل القوي، المنتقم، مثلا المحيي، المميت، المنتقم، هذه أسماء فيها عظمة وتعظيم لله عز وجل. وهناك أسماء جمال، الرحيم، الودود، اللطيف. واليوم نريد أن نأخذ اسم من هذه الأسماء. ميزة هذا الاسم أنه جمع ما بين الصفتين، جمع ما بين اللي هي الجلال وأيضا الجمال، كلها اجتمعت فيه، ألا وهو اسم الجبار. الجبار هذه صفة واسم لله عز وجل، لم يرد في القرآن إلا في آخر سورة الحشر. والجبار عندما ينسب إلى الله فهي صفة مدح وعزة، وهو الجبار جل جلاله، والمنتقم من كل ظالم، وهو الجبار فوق كل متجبر. لكن عندما تنسب صفة الجبروت للبشر فهي صفة مذمة، ولذلك قال واستفتحوا وخاب إيش؟ كل جبار عنيد. المتجبر من البشر يخيب، ولذلك يحشر المتكبرون والمتجبرون كالذر يطأهم الناس يوم القيامة. لكن عندما تنسب إلى الله عز وجل فهي صفة إجلال وكمال. ما معنى الجبار؟ الجبار لها معنيان. المعنى الأول بأنه المنتقم المتجبر الذي ليس هناك من هو أعظم منه جل جلاله، الجبار على كل ظالم، الذي يؤول إليه الأمر كله يوم القيامة، والذي لا يكون في ملكه من هو أقوى منه. هل في ملك الله من هو أقوى من الله؟ هل هناك في ملك الله من يستطيع أن لا ينفذ أمر الله؟ أبدا. ولله ملك السماوات والأرض. الله عز وجل جمع الجبروت في كل شيء. إن رأيت إلى قوته وتصرفه وتدبيره، من يدبر هذا الكون؟ ارفع رأسك، سبع سماوات طباقة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ من يستطيع على هذا؟ الجبار حتى في رزقه، قال لعباده متحديا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا هو الجبار، هذا الملك الذي يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن الله عز وجل جبار، حتى على الظلمة، حتى على المتكبرين ينتقم منهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، من يجبر الكثير إلا الله عز وجل؟ من يجبر المظلوم إلا الله؟ من يجبر المحتاج إلا الله؟ من يجبر المريض إلا الله؟ إذن هو جابر كل كثير، وجابر كل مريض، وجابر كل ضعيف، هو الله سبحانه وتعالى. إذن هنا أنظر، جمع القوة وجمع الرحمة، وهذا هو الجمال في الله عز وجل. ولذلك يا إخوة، إيماننا بهذا الأمر يجعلنا نرتاح. فمثلا المظلوم، الشخص المظلوم الذي ظلم، إما في عمله، أو امرأة ظلمت مع زوجها، أو أخ ظلم من أهله، أو أي إنسان ظلم،